يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أشتري لأولادي سيارة عند سن 18، ويوجد أطفال صغار، فهل أوصي لهم بمثل قيمة السيارات التي أعطيتها لإخوانهم؟ إذا كنت بتملكهم إياها نعم، أما إذا كنت تشريها لهم وهي باقية على ملكك لكن هم يستخدمونها لأشغالهم وهي باقية على ملكك فلا بأس بذلك. نعم.